نسمع أفراو كصيد أراون أني تقدام كراو مارقل الجديد داري إخوان حسين مراكشي نيري أننا إيمس فليدن من رايش حسين مراكشي ودرار ولا زغار يساون أني تهدو يان السلامي عزال يجان زود العنبر يخلطن دواتي أولو فلا تجمع نصح إلا العدد القصيد إخوان الحسين مراكشي السوق يصور كل قسم الحسين مراكشي قماس عبد المجيد ولا إني أقول نصل القصيد ورقيزي لي ومرق الحسين مراكشي نريان النا الجميع يمسفلين عزانين القصيدة النور دفام صوت الحسين مراكشي الهوانس مقر في اللاس اللات صويرنس هان زوير كان أيوة الرئيس الحسين مراكشي سيلا غايد نغدو هكي الصبح ربطي أوت مزير تغيكني قصح في علنا ردي تفون لكاسي تتغمس من السوق ورقيس انت اللي غونس صوير عوف لا أغونس ورقيس إلا صوتينو يمسفل نسن كل الصوتينو المحبين ينكس لقرب البركة وكان الغدر هاتي يخشن غيلا دا أنت قدامي يمسفل نعزانين العنوان لقصيدة يقات إيران فرق اللوز أشكون قصدي رامن أويس خرفي وطول سنانات بيخلونا ورد فرحت ونزلت للسقف.